عسلامة ومرحبا بكم على موجات إذاعة الآن FM. معكم ندى منصور من تونس، ننقل لكم آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في تونس. آخر الإحصائيات تقول أنه حالياً عنا 114 مصاب متقسمين على مختلف ولايات الجمهورية التونسية. قرارات كبيرة مهمة جداً تم اتخاذها مؤخراً من طرف رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. نحكيه على حجر صحي تام، نحكيه على حظر تجول ابتداء من الساعة 6 مساء، غلق لكل الحدود البرية، أمر بالتباعد الاجتماعي، حجر صحي لكل العائدين من بؤر الفيروس كما إيطاليا وفرنسا، وكما قلت لكم 114 حالة تم تسجيلها إلى حد تاريخ 23 مارس. القائمة متاع القرارات ما زالت طويلة، كل مؤسسة، كل شركة، كل وزارة قاعدة تاخذ في قرارات مهمة لحماية عامليها وكذلك حماية الاقتصاد التونسي. التهديدات كبيرة، تهديدات بسقوط نظام صحي، نظام صحي تعب برشا في تونس، وكذلك تهديدات كبيرة لسقوط اقتصاد وسقوط مدوي للاقتصاد التونسي. نفكروا أنه عدد الفحوصات أو التحاليل للكشف عن فيروس الكورونا ما هيش كبيرة في تونس على خاطر الحكومة التونسية ما عندهاش الإمكانيات اللازمة. هات نمشيو لأبرز الأرقام اللي تنجم توصف لنا اليوم الحالة اللي تعيشها تونس. 114 إصابة، 30% هي نسبة تطور الحالات يوم بعد يوم. الحالات اللي تطلب أنه المريض يكون في المستشفى هي 18 حالة. أول سؤال نحاول نجاوبه عليه هو وقتاش المستشفيات التونسية باش تتعبى بالمرضى؟ حسب الإحصائيات والبحوث تقول إنه نهار 7 أفريل 2020 أعداد الأسرة المخصصة للإنعاش باش تكون ممتلئة 100%. هذا حسب تقدير المنظمة العالمية للصحة اللي تقول إنه 20% من الناس اللي باش يمرضوا بالكورونا يلزمهم يكونوا في المستشفى. حسب آخر الإحصائيات اللي قامت بها المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة تقول إنه بتاريخ 6 أفريل 2020 بش يكونوا عنا 4162 حالة في تونس، بتاريخ 14 أفريل بش يكونوا موجودين 32514 حالة، وابتداء من التاريخ هذا بش يكون فما صعود كبير جدا في نسبة الحالات اللي تنجم توصل نهار 21 أفريل ل 196000 حالة و455، وبالوصول تاريخ 23 أفريل عدد الحالات ينجم يتجاوز 300000 حالة من المصابين بفيروس كورونا. هذا حسب المنظمة العالمية للصحة اللي كانت أكدت أنه 20% من الناس المرضى واللي عندهم الفيروس هذايا الحالة الصحية متاحهم تنجم تدهور ويلزمهم يكونوا موجودين بالمستشفيات. ولكن المستشفيات التونسية وضعيتها صعبة شوية بما أنه عدد الأسرة متاع الإنعاش في تونس ضعيفة وضعيفة جدا. هات نحكيه على المساحات الخاصة والمستشفيات اللي موجود أغلبها في المناطق الساحلية، وعدد الأسرة متاع الإنعاش موجودة في المناطق هذية. تقريبا في تونس عنا 3 أسرة لكل 100,000 ساكن، نلقاو في بنزرت سريرين لكل 100,000 ساكن، نلقاو في تونس بين 8 و11 سرير لكل 100,000 ساكن، ولكن الولايات الساحلية الأخرى يقعد عدد الأسرة بين 2 و8 أسرة. سرعة انتشار الفيروس هذية تخلي أنه الناس اللي بش يستحقوا أنهم يتواجدوا في المستشفيات وأنه يكونوا تحت رعاية صحية كبيرة ينجم يوصل نهار 7 أفريل 2020 لـ1000 شخص. إذا كان الوباء هذية بش يتواصل نفس النسق فإنه بتاريخ 7 أفريل كما قلت المستشفيات التونسية ستكون ملأة بالمرضى اللي عندهم الكورونا فيروس. نفكروا أنه نهار 2 مارس 2020 تم الإعلان على أول حالة متاع فيروس كورونا في تونس. تقريبا إلى حد الساعة هذية فما 1000 تحليل تم القيام به، 1000 تحليل أكد وجود 114 حالة فقط، ولكن للأسف الشديد عدد التحاليل اللي تم القيام بها حاليا في تونس ما هيش كافية، ما تجمش تعطينا صورة واضحة وشاملة على العدد الحقيقي للمرضى. هات نرجعوا للغة الأرقام. مثلا بتاريخ اليوم 23 مارس 2020 عنا 114 حالة فقط، ولكن الحالة ولكن عدد الحالات الحقيقي ينجم يتجاوز ل 800 حالة. مثلاً نهار 5 أفريل 2020 عدد الحالات بش يكون 1925 حالة، ولكن عدد الحالات الحقيقي هو 13463 حالة. التباعد الكبير بين الحالات الحقيقية والحالات اللي لم يتم الانتباه لها راجع أساساً لزوز أسباب. السبب الأول أنه الكثير من المرضى ما عندهمش عوارض ولكنهم ينقلوا الفيروس، والسبب الثاني هو عدم قدرة وزارة الصحة أنها تقوم بعدد كبير من التحاليل. هذاك علاش تم اتخاذ القرارات المهمة اللي كنت حكيت لكم عليها في أول البودكاست، قرارات من ضمن الحجر الصحي الإجباري اللي كافة السكان إلا الناس اللي تخدم في القطاعات الحيوية كما قطاع الطاقة، قطاع الصحة وغيره. النقطة الثانية المهمة جدا هي التباعد بين الأشخاص، وكان تم تحت أمر رئاسي منع تجمع أكثر من 3 أشخاص في تونس. اليوم شنو قاعدين نشوفه في الحوم متاعنا، في المدن الكبرى متاعنا، مدن خالية ولا تماما، ولكن هذا ما يمنعش أنه في بعض الأشخاص قاعدين يتجاوزوا في القانون. هذاك علاش اليوم الجيش التونسي كان هبط وقوات الأمن وقاعدين يقوموا بعمليات كبرى لتمشيط مختلف الساحات ومختلف الأحياء وإيقاف كذلك العديد من الأشخاص اللي تجاوزوا القانون هذية ومحترموش هذية. بالنسبة للمرة، بالنسبة للناس اللي عندها سيارات، كل شخص يبعد على داره مسافة معينة وماشي المكان بش يحوس وإلا بش يدور ممنوع منعا باتا. هذاك علاش في النهار الأول من اتخاذ القرار هذية تم سحب فوق 300 رخصة وبطاقة رمادية، يعني البطاقة تابعة للسيارة يتم سحبها، رخصة القيادة يتم سحبها وتلقى روحك من غير رخصة قيادة. هذه أبرز القرارات اللي تم اتخاذها في تونس، وقاعدين نتابعوا أول بأول آخر البحوث اللي قاعدة تصير في مجال الفيروس هذية. قاعدين يلقاو في دواء مش قاعدين يلقاو في دواء. وزارة الصحة التونسية قالت أن الكلوروكين بش يتم استعمالها بالإضافة لدواء آخر، هذية ممكن حاليا وإلا لا نستنيه في نتائج البحوث في تونس. هذية الواقع اللي يعيشه اليوم المواطن التونسي، واللي هو واقع صعيب أكيد جدا، ولكن فما جانب مشرق شوية خلينا نقوله، أنه برغم ضعف الإمكانيات في تونس ولكن المد التضامني كان كبير وكبير جدا. نحكي على مختلف المختبرات اللي موجودة بالجامعات التونسية بالإمكانيات اللي عندها، قاعدين يصنعوا حاليا من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد في أقنعة للأطباء وللممرضين. نلقاو زيدا أنهم يصنعوا في القفازات، يصنعوا في الكمامات، يحاولوا يلقاو كافة الحلول وحتى اختراعات بسيطة وصغيرة اللي تنجم تنقذ حياة. علاش لي الشركات الكبرى التونسية قاعدة تتبرع بأموال بقفازات بكمامات للطاقم الصحي في تونس. هذا جانب مشرق ومش غريب على الشعب التونسي حقيقة، المدى التضامني الكبير هذايا، الناس وقت تستحق بعضها تلقى بعضها. ولكن هذا ما يمنعش انه فما برشا ناس اليوم ماهيش فاهمه شنو الفيروس هذايا، ماهيش فاهمه مدى خطوره الفيروس هذايا. هذاك علاش اليوم نراو في بعض مكاتب البريد ولا امام وزاره الشؤون الاجتماعيه خاصه الفئات الهشه، الفئات الفقيره واللي ما عندهاش نسبه كبيره من التعلم والدرايه، متواجده متزحمين بينات بعضهم وما همش واعين 100% من خطورة الفيروس هذا، هي أنك أنت تنجم تهزل ولدك، تهزل بنتك، تهزل جارك، وتنجم تقتل عائلة كاملة من غير ما تشعر. هذاك علاش الومضات التحسيسية ما وقفتش في تونس، نلقى ومضات تحسيسية في التلفزيون، في مختلف الراديوات، في قنوات التواصل الاجتماعي، ولكن زادة وسائل إيصال المعلومة التقليدية. البلديات في تونس كانت خرجت شاحنات فيها أبواق يتم استعمالها لإيصال العديد من رسائل المواطنين، كما أغسلوا يديكم بالصابون، ابعدوا على بعضكم، البسوا القفازات وإلى الكمامة كي تتعاملوا مع عبد مريض، يا ناس ما تخرجوش، معلومات بسيطة بطريقة بسيطة. كذلك تم التفاهم مع وزارة الشؤون الدينية أن المساجد الكل ومكبرات الصوت الكل باش يتم استعمالها في الحوم باش يوصلوا المعلومة هذية. وقت اللي حكيت لكم على البلديات وعلى الطرق التقليدية في ولاية توزر مثلا، فما سيدة من أعوان البلدية خدمة ممتازة جدا، ووصلت المعلومة بتاعها بطريقة مزيانة، طريقة ضحك ياسر فكاهية، ما توصلش الرعب والخوف للعباد ولكن توصل لهم المساج. هيت نسمعوها ونسمعوا اللهجة الجريدية بتاعها ونرجعوا لكم. اغسلوا ديك وما عندكش المطهر اغسل ديك، الجفاي للصبور العرب يرحم والديكم. رانا مش رانا عن نمشو حنا بالرسمي اي نحب نشوف الشارع فارغ. يرحم والديكم احمر واقكم اوصلوا ايديكم ولا 24 ساعه انت تغسلوا بعدك يخلصوا المال حق شدوا دياركم. انت صغير راك تقوم لاباس عندك مناعه باك وامك رام يتخذوا في عمارهم بعدك يقولوا يا حلال قوم روح بابا بجاه ربي برا روح. اي الكورونا تسبب جميع العاجز اللي في الدنيا كل تسبب الكورونا بجاه ربي برا وشدوا رجالتكم. ما عادش طلبوا 190 وطلبوا صار هذا كلمه لهم يا ليه. اتفرجوا بجاه ربي جرالك خميس بوطان بالضبط مبروك عليكم. اما رانا عن تاخذوا مبروك عليكم. اما رانا عن تاخذوا مبروك عليكم. اما رانا عن تاخذوا لا علاقه. زمر عزيز طشقة تفرج الله يبارك فرج شد دياركم بجاه رب. ربي معاكم زيد الزهر سنت تفرج يا حليل يا حليل على توز بالرسمي يا حليل على توز بالرسمي بارو يعطيكم واه اي شد. كانت هذه الرسالة واضحة صريحة وفكاهية تنقص شوية من ستريس تنقص شوية من الضغط اللي يعيشه الشعب التونسي. فكر انه الفيديو هذية تم تداولها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ونقصت برشا ضغط على برشا توينسا وعلى منوالها هي نسجوا برشا ناس نفس الطريقة عوان البلدية يخرجوا يحكيوا بالبوق يوصلوا المعلومات في المناطق الريفية في الأحياء الشعبية بكل الطرق والوسائل. أنا نتمنى لكم صحة جيدة إن شاء الله المرة الجاية تسمعوني مرة أخرى وعلش لي نكون جابت لكم أخبار أحسن وأحلى. ما تنسيوش حاول كل 10 دقائق 15 دقيقة تغسل يديك بالماء والصابون. فما طريقة أخرى زادة تم الحديث عليها وهو أنك تستعمل اليد اللي ما تستعملهاش برشا في فتح الأبواب في التنظيف هي يدك اليسرى. يعني إذا كانك تكتب بيدك اليمين حاول تحل بيبان بيدك اليسرى تستعمل أدوات المطبخ بيدك اليسرى على خاطر يدك اليمنى هي أكثر يد توصلها لوجهك واليد هذيك توصل لوجهك تنجم توصلك برشا ميكروبات. ما تنساوش ابعدوا على الأشخاص متر ونص حتى الأشخاص اللي عايشين معهم. حاولوا ديما تعقموا بالكلور الكوبات متاع الباب أقراص الضوء أي حاجة يتم استعمالها ديما. الهوات في الجويلة متاعكم حاولوا زادة تعقموها بالجيل اللي فيه كحول. إن شاء الله لباس وإن شاء الله البشرية تقوم وترجع تقف على ساقيها. كنت معاكم نادي منصور نتقابل مرة جاي في بودكاست قادم. من الغادي سيسوا رواحكم ردوا بالكم على رواحكم وأقعدوا اسمعوا مختلف البرامج على إذاعة الـ NFM.